ويعني هناك طبعا تحليل الحجر الحدث الاسود احدى العلامات، او الاسعد يعني. او الاسعد طبعا، نعم احدى العلامات على كرامه هذا المكان، وكنا سناتي بالحديث عنه في حديثنا عن قول ربنا تبارك وتعالى فيه ايات بينات، مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا اسماعيل، وهما يرفعان القواعد من البيت، لاحظ سيدنا ابراهيم ان الاحجار التي يبنى منها كلها متشابهه اللون. نعم. ومعروف طبعا علميا ان كتله ضخمه من الصخور تتداخل في الارض من اعماق الارض الى السطح، مثل الكتله التي تبنى عليها او الكعبه ولا او فيها الحرم المكي كله، صخور ناريه تحولت، اصبحت صخور متحوله عن اصل ناري. هذه الصخور طبعا تتشابه لمساحات كبيره جدا. فبعث سيدنا ابراهيم عليه السلام سيدنا اسماعيل، قال له ابحث لنا عن صخره مغايره في لونها حتى نجعلها علامه لبدء الطواف. لبدء الطواف. فذهب سيدنا اسماعيل عليه السلام ولف الى الغروب، لم يجد شيئا، فعاد لابيه، وجد عنده هذه الكتله الهائله من الصخر الابيض الذي هي اصفى من الحليب. الله. فقال له سيدنا ابراهيم اتاني به جبريل عليه السلام. الله. فتعاون على حمل هذه الكتله ووضعها في الركن الشرقي من الكعبه المشرفه حتى تكون علامه لبدء الطواف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انها اسودت من خطايا الناس. الله. من اثام ذنوب الناس. نعم، انها نزلت ابيض من الحليب ولكنها اسودت من خطايا الناس. المستشرقون حينما قرأوا هذه القصه، وهم يعني اغلب المستشرقين يقبلون على دراسه الاسلام ومصادر الاسلام ليس من قبيل التعرف الموضوعي يعني المجرد عن الهوى، ومثال مايكل وولف. نعم. فضلتك بتقول هو. نعم. كان في البدايه بيهاجم. نعم. وهاجم. نعم. عمال على بطال، ولكنهم في اغلبهم يدرسون لمجرد الهجوم، الهجوم ومحاوله وجود يعني بعض المواد التي يتهجمون بها على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. فحينما قرأوا هذه القصة قالوا أبدا، العرب لا يعرفون العلم. لماذا؟ قالوا أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية مليئة بالطفوح البركانية من اليمن جنوبا إلى المرتفعات السورية شمالا، مساحة هائلة من الطفوح الأرضية يزيد مساحتها عن 100,000 كيلومتر مربع، بسمك يتراوح بين سنتيمترات قليلة وأكثر من 400 متر. نعم. فقالوا هذه الطفوح لونها أسود، ولا بد أن عوامل التعرية كسرت بعض هذه الصخور، زي البازلت الموجود عندنا في طريق مصر السويس. نعم. وقالوا السيول حملت هذه القطع إلى وادي مكة، لأن مكة في منطقة منخفضة. نعم. فيعني وجد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هذه الصخرة السوداء فوضعها مكان يعني في هذا الركن الشرقي حتى تكون علامة لبدء الطواف. فالجمعية الملكية الجغرافية البريطانية يعني بعثت جاسوسا ليسرق قطعة من الحجر الأسود ويثبت للعرب أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية أنه من أحجار السماء، أنه من أحجار الجنة، أن هذا الكلام غير صحيح. فأتى هذا الجاسوس، علموه اللغة العربية في كامبريدج وفي لايبزيج لمدة 7 سنوات، ثم أرسل إلى المغرب ليكتسب اللهجة المغربية، ثم أوتي به إلى القاهرة على أنه سائح مغربي يعني أو حاج مغربي. وطلع الباخرة مع الحجاج المصريين، وكان الحجاج المصريون يأخذون زادهم معهم لطول الرحلة، لأن لم يكن هناك في القديم فنادق ومطاعم. نعم. كما هو موجود الآن، وسائل مواصلات سريعة بفضل. نعم. الله وكرمه. الحمد لله. يعني كان الحجاج المصريون يتخاطفونه على كل وجبة، إفطار أو طعام غداء أو عشاء، فتأثر قليلا من حسن المعاملة، ثم نزلوا في ينبع وأخذوا الجمال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأثر قليلا بدخوله إلى مسجد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولكنه مصمم على مهمته. ذهبوا إلى مكة، مصمم على أن يكملها. نعم. ذهب إلى مكة، والرجل يقول بعد أن كتب أن أعظم منظر هزه من الأعماق كان منظر الكعبة المشرفة من مشارف مكة، لأن الكعبة في منطقة منخفضة والجبال من حولها مرتفعة، فكان الذي يقبل على مكة يرى الكعبة. نعم. يقول لم يهزه منظر من الأعماق كما هزه منظر الكعبة المشرفة من مشارف مكة، ولكنه استمر، لم تكن هناك حراسة مشددة كما هو الآن، وانتزع قطعة من الحجر الأسود أو الحجر الأسعد. نعم. الحجر طبعا نقلته القرامطة إلى منطقة الإحساء فتفتت يعني إلى حوالي 14 قطعة في حجم حبة الجوز. فموضوع الآن في مادة لاصقة في وسط هذا الإطار الفضي الذي يسلم عليه الناس. فهو انتزع قطعة من هذا بقلم من الألماس. نعم. خد غضاء وطلع إلى جدة. فلجأ إلى السفارة البريطانية طبعا أو القنصلية البريطانية. فاحتفلت السفارات الغربية باحتفال الفاتحين. نعم. الرجل الذي أتى بالدليل الذي يثبت خطأ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وظل ضيفا على السفارة البريطانية والسفارات الأجنبية حتى أتت باخرة من أستراليا ودعوه عليها ودعا الفاتحين. ذهب بهذه العينة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن، عمل فيها قطع رقيق فثبت أنه نيزك من نوع فريد. فالرجل سلم بهذا الدين وأسلم وكتب كتابا من جزئين أجرني تو مكة. في الجزء الأول يصف فيه تآمره على الإسلام والمسلمين، وفي الجزء الثاني يصف خضوعه لرب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، بارك الله فيكم، نفع بكم. كنا تحدثنا في أشياء كثيرة قبل الصلاة، وكنا توقفنا عند حضرتك أن هذه الجزئية وهذه البقعة انداحت منها. نعم. بقية الأجزاء. أقول أن العلم يثبت أن اليابسة بدأت من جزيرة بركانية واحدة. نعم. نمت إلى قارة كبيرة ثم القارة الأم أو أم القارات، فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع. بدأ القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض، وبقيت مكة المكرمة في كل الحالات في وسط اليابسة. نعم. واليابسة كتلة واحدة، والقارات أقرب من أوضاعها الحالية. بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. نعم. هذا يدل على صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. ويقول كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. وبعض علماء الحديث للأسف الشديد إذا غمض عليه معنى الحديث يهمله، ولذلك هذا الحديث يهاجم من بعض غير المتخصصين. يقول يعني هذا الحديث يعني ورد في كتب التفسير وفي بعض يعني الروايات الغريبة، يعني في يعني واحد أو اثنين من كتب الحديث، غير موجود في كتب الستة أو الكتب التسعة، وهذا لا ينقص من قدر الحديث. أنا قلت أن لي كتاب اسمه الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، وقلت في مقدمة الكتاب أن لا يجوز لنا أن نبقى معتمدين على سند وحده. السند مهم، ولكن إذا كان معنى الحديث يعني من الناحية العلمية صحيح، الحديث فيه إشارة علمية. نعم. والإشارة هذه يثبت العلم دقتها وصحتها. نعم. فهذا يستخدم كعامل من عوامل تقييم الحديث. نعم. أو إعادة تقييم الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث منذ 1400 عام أو. نعم. يزيد. نعم. وها هو العلم يثبت الآن، وهذا من إعجاز الإعجازي صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك. نعم. أقول حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة ولذلك سميت بأم القرى، هذا كلام معجز. معجز. من. نعم. الذي كان يعرف هذا الكلام منذ 5 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أقول أن هذا من الإشارات لي تدل على كرامة هذا المكان، وسنفصل أكثر إن شاء الله في البطولات القادمة. الوقت بيمر مع حضرتك سريعا جدا، بارك الله فيكم ونفع بكم، وإن شاء الله بإذن الله يعني نلتقي مرات أخرى في هذا اللقاء الطيب المبارك. وحضرتك بهذه الحقيقة الأدلة الدامغة بتعطي لكل الناس اليقين والثبات، وأن هذا الدين بأدلة دامغة ليست لنا فحسب، ولكن لكل أعدائنا الذين يعملون العقل الناس. أو كل الناس، كل الناس، كل الناس. الحمد لله. نعم. احنا ندلل ونقارعهم الحجة بالحجة إن شاء الله. بارك الله فيكم، حفظكم الله. الله فيكم. شكرا جزيلا، نلتقي بإذن الله في مرة أخرى إن شاء الله. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. وفضيلة أستاذ الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الإعلام الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وها هو لقاءنا الثاني قد انتهى في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج الطيب المبارك، تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. إن شاء الله بإذن الله بحول الله وقوته نلتقي في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، شكرا، بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله كل خير. شكرا. بعد ذلك جاء القرامطة. لما جاء القرامطة عام 317 للهجرة، جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة، أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج